القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم محاضرة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والمحاضرة بعنوان القتال قدر الطائفة المنصورة. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت معادل ما له إلا قرار. وهي واحدة من سلسلة محاضرات لا يضرهم من خذلهم، وقد جمعها الشيخ من كتب أهل العلم بتصرف يسير جدا منه، نسأل الله أن يعم النفع بها وأن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء. ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر بغلام أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجديد في سرية أصبح بها العدو. هكذا كان سيف الله المسلول خالد بن الوليد يعشق الجهاد. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهم لا قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهم لا قرار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، الطيل إن رحات سوف تدار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، السيل إلا رحاك سوف تدار. القتال قدر الطائفة المنصورة. يجتر في القيد العذاب مرددا، شكواه أين الأمة الأخيار. يجتر في القيد العذاب مرددا، شكواه أين الأمة الأخيار. أين الذين هم الرجال إذا دعوا، أبوا وإن دوا النفير أغاروا. أين الذين هم الرجال إذا دعوا، أبوا وإن دوا النفير أغاروا. القتال قدر الطائفة المنصورة. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته واتباع شريعته، ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا يدعونهم إليه ويدلونهم عليه. فانقسم العباد إلى فريقين: فريق هداه الله بفضله ورحمته، وفريق أضله الله بعلمه وعدله. ومضى قدر الله وجرت سنته أن يقع التدافع والصراع بين هذين الفريقين: الحق وأنصاره، والباطل وأعوانه، وذلك على مر العصور وكر الدهور، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وذلك أن الحق والباطل ضدان لا يجتمعان أبدا، فوجود أحدهما على أرض الواقع يستلزم ولا بد محو الآخر أو إضعافه لتجريده من الأسس التي يرتكز عليها والمبادئ التي قيامه بها. فلا يتصور في ميدان الواقع أن يتعايش الحق والباطل معا على أرض واحدة من دون غلبة لأحدهما على الآخر أو سعي لتحقيق هذه الغلبة. ولو فرض أن الحق استكان حقبة من الزمن وأحجم عن مزاحمة الباطل ومدافعته، فإن الباطل لن يقابل هذه الاستكانة إلا بقوله يستعلي بها على الحق وأهله. يروم من خلالها النيل منهم والقضاء عليهم، أو على الأقل تجريدهم من أهم ما يميزهم عن الباطل وأهله عبر سلسلة من التنازلات، والتي لا تبقي لهم من الحق غير اسمه ومن منهجه غير رسمه، ليغدو في نهاية المطاف جزءا من مملكة الباطل وديلا من أدياله، وبئس في النهاية. والقرآن الكريم يزخر بالآيات التي تقرر هذه الحقيقة وتؤصلها. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إنها حقيقة المعركة بين الحق والباطل، حقيقة ثابتة مستقرة لا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان. فليس لأهل الإيمان من الرسل وأتباعهم عند ملل الكفر قاطبة إلا أحد سبيلين: إما أن يخلوا لهم الأرض بالقتل والتصفية والتشريد والطرد والإبعاد ليعيشوا فيها كفرا وفسادا، وإما أن يتنازلوا عن الحق الذي معهم ويستسلموا للباطل وحزبه ويذوبوا في مجتمعهم. وهذا ما يأباه طبيعة هذا الدين لأتباعه. وقال تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يقول سيد رحمه الله: وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن دينهم، بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم، وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل. إن وجود الإسلام بذاته هو غيظ ورعب لأعداء هذا الدين، وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته، ولكن الهدف يظل ثابتا: أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكل من كسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره. والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام، وينبهها إلى الخطر، ويدعوها إلى الصبر على الكيد والصبر على الحرب، وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر. انتهى كلامه رحمه الله. وتأمل قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فرغم إقرار الباطل بضعف أهل الحق المادي وخلوهم من أسباب القوة، فليس غير القوة الغاشمة التي لا تعرف أي معنى للرحمة ولا تأبه بأي رابطة. ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. بل عندما طلب منهم نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام أن يتركوه والطائفة التي آمنت معه ويصبروا إلى أن يكون الله وحده هو الذي يحكم بين الطائفتين بأمر قدري من عنده سبحانه، أبوا إلا خيار الطاغوت في كل زمان ومكان مع الحق وأهله، إما الطرد والإبعاد والقتل والنكال والعذاب، أو الفتنة عن الدين. وقال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. فالباطل لا يطيق وجود فئة تؤمن بالله وبرسالته في ديارهم، وإن كانت هذه الفئة فئة ضعيفة مجردة من كل أسباب القوة المادية، بل ولو كانت هذه الفئة تدعو الباطل إلى الصبر إلى أن يكون الله هو الحكم بما يقدره بينهما، وقد اقتضت حكمة الله سبحانه ابتلاء لعباده وتمحيصا لهم أن يتسلط الباطل وحزبه على الحق وأهله تسلطا قدريا. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهذا قضاء كوني واقع لا محيط عنه ولا دافع له، فكل من استمسك بغرض هذا الدين وأخذ على عاتقه تطبيق حكمه بين العالمين فلا بد أن يناله قسط من ذلك التسليط ونصيب من تلكم العداوة. ويتضح ذلك جليا في قول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فكل من سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ودعا إلى مثل ما كانوا عليه فلا بد أن يناله نصيب من العداوة ويصيبه شيء من الأذى من الباطل وأهله بحسب حاله والتزامه بمنهجهم. ومنشأ هذه العداوة وسببها أن مجرد رؤية أهل الباطل للحق وإن كان الحق في أضعف حالاته وأعجزها تذكر أهل الباطل بباطلهم فتقطع عليهم نشوتهم وتنغص عليهم تمتعهم بشهواتهم وتوقفهم مع أنفسهم لتفضح هذه الأنفس وتبين ضعفها وزيف قوتها وذلتها حيث غدت عبدة ذليلة مهانة لشهواتها وأهوائها. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فنقمتهم على المؤمنين كما هو صريح الآية لا سبب لها غير قيام المؤمنين بدينهم وتمسكهم به مع عدم قدرتهم على فعل الشيء نفسه لفسقهم المانع لهم من ذلك. وهذا مما يملأ قلوب أهل الباطل حقدا وغيظا تتقطع معه قلوبهم وتتحرق معه نفوسهم حيث هذا العلو والسمو والذي لا يستطيعونه يذكرهم ويشهد عليهم بانحطاطهم وسفلهم، فيودون أن لو فتن أهل الحق عن حقهم وشاركوهم في باطلهم كما قال العليم بمكنون صدورهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذا فإن أهل الباطل لا يجدون أمامهم فرارا مما يجدون غير التمادي في سياسة البطش والتنكيل والتشريد والتقتيل غير مراعين لحرمة ولا حافظين لعهد ولا ذمة، تشفيا من الحق وأهله وإرضاء لأنفسهم المهزومة وانتصارا لها. وإذا كان قد سبق في قضاء الله معاداة الباطل للحق وأهله وتسلطهم عليهم بأنواع الأذى وألوان العذاب، فقد أمر سبحانه أولياءه

بالكتاب الهادي والحديد الناصر، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أحسن من قال في مثل هذا: وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ضباه أخدعي كل مائلي، فهذا دواء الداء من كل جاهل، وهذا دواء الداء من كل عادل. فالعاقل بالفطرة السليمة ينتفع بالبينة ويقبل الحق بدليله، أما الظالم التابع لهواه فلا يردعه إلا السيف. الحق الذي لا يملك القوة ليطبق في واقع الحياة ودنيا الله حق ضائع، مهما بلغت براهينه وقوة حججه وسطوع أدلته، بل وكونه البيان الذي لا يقهر والحق الضائع لا معنى له ولا قيمة، حيث يظل حبيسا مقهورا لا يجد الناس له أثرا ولا يسمعون له صوتا، إلا همهمات ضعيفة مشوهة بفعل الباطل وعلوه. متى تملك القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. وقد قال الفاروق المحدث الملهم رضي الله عنه: لا ينفع كلمة حق لا نفاذ لها، وأولى الناس وأحقهم بالعلم هم أهل الجهاد، وأولى الناس وأحقهم بالجهاد هم أهل العلم. وهذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأثر: صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس، العلماء والأمراء. وما أدق قول الغزالي رحمه الله: إن الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم الدين إلا بالدنيا، والملك والدين أو أمان، فالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. انتهى كلامه رحمه الله. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالكتاب والسنة والدعوة إليهما هو كذلك صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالسيف وأمر به وحرض عليه قولا وفعلا. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذا يتلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. إن حياته صلى الله عليه وسلم كانت تمازجا لا يقبل انفكاك بين التعليم والدعوة وبين القتال في سبيل الله، حتى أنه صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه للغزو 27 مرة مدة العشر السنوات التي قضاها عليه الصلاة والسلام في المدينة، أي بمعدل 3 مرات في السنة الواحدة، فضلا عن السرايا التي أمر بإرسالها ولم يخرج معها. وهذا يوضح بجلاء أن القتال في سبيل الله هو المحور الذي كانت تدور عليه حياة الصدر الأول. ومن أسمائه التي سمي بها صلى الله عليه وسلم الضحوك القتان. قال ابن عباس رضي الله عنهما اسمه في التوراة أحمد الضحوك القتان، يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزئ بالكسرة، سيفه على عاتقه. قال الموردي رحمه الله وهو يتحدث عن فضائله صلى الله عليه وسلم، منها انتصابه لجهاد الأعداء، وقد أحاطوا بجهاده وأحدقوا بجنباته وهو في قطر مهجور وعدد محقور، فزاد به من قل وعز به من ذل، وصار بإتخانه في الأعداء محذورا وبالرعب منه منصورا. فجمع بين التصدي لشرع الدين حتى ظهر وانتشر، وبين الانتصاب لجهاد العدو حتى قهر وانتصر، والجمع بينهما معوز إلا لمن أمده الله بمعونته وأيده بلطفه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التمازج الذي لا يقبل الانفكاك بين الكتاب والسيف الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم هو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من طبيعة هذا الدين وما جاء به. وقد قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنة، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا يعني السيف من خرج عن هذا يعني المصحف. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ثم فالإسلام يسجل تاريخ عزه ويسطر صفحات مجده أهل العلم المجاهدون. ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهم من سجلوا المجد صدر هذه الأمة علماء دعاة مجاهدين، لم يقعدهم العلم أو الدعوة عن الجهاد، بل كان علمهم وجهادهم متلاحمين متمازجين أعظم ما يكون التلاحم والتمازج، فكان المجد في أعقابهم والعز في إثرهم، وكان علمهم حجة لهم لا عليهم. وهكذا كان دور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان عملهم هداية الخلق إلى الحق مع تقويم من أعرض وتعدى، لا عمل لهم في حقيقة الأمر إلا هذا. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت جموع الصحابة لقتال من ارتد من العرب عن الإسلام، ثم ما لبثوا أن انتشروا في الآفاق دعاة مجاهدين يبلغون الإسلام بسيوفهم وبيانهم. ولقد حضر حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم، بينما المدفونون في البقيع منهم لا يجاوز عددهم 250 صحابيا. أما الكثرة الكافرة فقد قضوا نحبهم في بلاد الله البعيدة جهادا في سبيل هذا الدين وتمكينا له في الأرض. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد سار على نهج الصحابة واقتفى أثرهم في الجمع بين العلم والدعوة والجهاد أئمة الطائفة المنصورة التابعون لهم بإحسان ليبرهنوا على عظمة هذا الدين في صنع الرجال، وأنها عظمة تتجاوز حدود الزمان والمكان. فما أروع أن يسجل العالم مجد الإسلام وعزه بمداده ودمه، والنماذج هنا كثيرة جدا يضيق المقام بذكرها. فهذا الإمام العلم سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أحد فقهاء المدينة السبعة خرج إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له إنك عليل، فقال استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. وقال العجلي في ترجمة المحدث الكبير أبي إسحاق الفجاري رحمه الله قال كان ثقة صاحب سنة صالحة، هو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه. وقال الذهبي في ترجمة عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي، والله إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه لما منحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. وعن محمد بن فضيل قال رأيت عبد الله بن المبارك في المنام فقلت أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال الأمر الذي كنت فيه. قلت الرباط والجهاد؟ قال نعم. وقال الذهبي في ترجمة أسد بن الفرات رحمه الله تعالى الإمام العلامة القاضي الأمير مقدم المجاهدين، وكان مع توسعه في العلم فارسا بطلا شجاعا لقداما زحف إليه صاحب سقلية في 100,000 و50,000. قال رجل فلقد رأيت أسدا وبيده اللواء يقرأ سورة ياسين ثم حمل بالجيش فهزم العدو، ورأيت الدم وقد سال على قناة اللواء وعلى ذراعه ومرض وهو محافر فرقوسية. وقال الذهبي في ترجمة أبي العرب محمد بن أحمد بن تميم العلامة المفتي ذو الفنون كان أحد من أقد الخروج على بني عبيد في ثورة أبي يزيد عليهم، ولما حاصروا المهدية سمع الناس على أبي العرب هناك كتابي الإمامة لمحمد بن السحنون، فقال أبو العرب كتبت بيدي 3,500 كتاب، فوالله لقراءة هذين الكتابين هنا أفضل عندي من جميع ما كتبت. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه في هذا الخروج على الدولة العبيدية لم يتخلف من فقهاء المدنيين المشهورين إلا أبو ميسرة لأماه، ولكنه مشى شاهرا للسلاح في القيروان مع الناس باجتماع المشيخة على الخروج. وذكر الذهبي رحمه الله أنه في موقعة واحدة مع العبيديين استشهد 85 نفسا من العلماء والزهاد، ويوم أن نهضت الأمة لجهاد الصليبيين إعلاء لكلمة الله ثم ردا لأراضيها الصليبة وحقوقها المضاعة كان العلماء العاملون في مقدمة رتب الجهاد، وأسر منهم من أسر وقتل منهم من قتل. قال ابن خلكان حتى وافى أي السلطان الفرنج على الرملة، وذلك في أوائل جماد الأولى 73، وكانت الكثرة على المسلمين في ذلك اليوم، فلما انهزموا لم يكن لهم حصن قريب يأوون إليه، فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في الطريق وتبددوا، وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى الهكاري، وكان ذلك وهنا عظيما جبره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة. وقال ابن كثير عن هذه الوقعة وأسر الفقيهان الأخوان ضياء الدين عيسى وظهير الدين، فافتداهما السلطان بعد 2 ب90,000 دينار. انتهى كلامه رحمه الله. ولما توجه المسلمون لفتح بيت المقدس شارك العلماء بقوة، حتى قيل بأنه لم يتخلف أحد من أهل العلم عن الحضور والمشاركة في الفتح. قال ابن كثير: وطار في الناس أن السلطان عزم على فتح بيت المقدس، فقفده العلماء والصالحون تطوعا وجاءوا إليه، وكان على رأس هؤلاء العلماء المجاهدين للصليبيين المشاركين في فتح بيت المقدس وغيره من الغزوات المقادسة الحنابلة، خصوصا عمداؤهم الكبار رحمهم الله تعالى، كالشيخ العالم العامل الزاهد القدوة أبي عمر المقدسي، وأخيه الإمام الموفق صاحب المغني، وابن خالهم الحافظ الكبير عبد الغني وأخيه العماد. انتهى كلامه رحمه الله. وأما جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية للتتار فهو علم في رأسه نار. قال ابن كثير رحمه الله في كلامه على هجوم التتار على دمشق: وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يدور كل ليلة على الأسوار يحرض الناس على الصبر والقتال، ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط. وقال عنه الذهبي: نصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين، وأوذي في ذات الله من المخالفين، وأخيف في نصر السنة المحضة، حتى أعلى الله مناره وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له، وكبت أعداءه وهدى به رجالا كثيرة من أهل الملل والنحل، وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا وعلى طاعته، وأحيا به الشام بل الإسلام بعد أن كاد ينسلم، خصوصا في كائنة التتار، وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي. فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، وأنه ما رأى مثل نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. أما الفصل بين العلم والجهاد والدعوة باللسان والدعوة بالسنان، فحاشا أن يكون منهج الطائفة المنصورة، إذ هو فصام النكد وطامة كبرى وبدعة منكرة ودخل في الدين، أورث ما يدمي القلب ويدمع العين ويملأ النفوس حسرة وأسى. وإن المتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ مطلع فجر هذه الدعوة يسعى لامتلاك أسباب القوة، ويتجلى ذلك واضحا في عرضه صلى الله عليه وسلم نفسه في تلك المرحلة المكية على القبائل، بغية أن يجد قبيلة تقوم دونه بسيوفها وتقاتل عنه ليتمكن من المضي في أمر ربه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب: خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، وتقدم أبو بكر وكان نسابه، فقال: من القوم؟ فقالوا: من ربيعة. قال علي: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر وكان مقدما في كل خير، وقال: ممن القوم؟ فقالوا: من شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وراء هذا القوم غر، هؤلاء غرر قومهم، وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك. فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على ألف ولن يغلب ألف من قلة. فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ قال مفروق: علينا الجهد ولكل قوم جد. قال أبو بكر: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ قال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى، لعلك أخو قريش. قال أبو بكر: وقد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو ذا. قال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك. قال: فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله فكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أصبحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. والحديث ظاهر الدلالة في أنه صلى الله عليه وسلم كان ينشد السيف الذي ينصر به دعوته، بل لما أعلن القوم استعدادهم أن ينصروه صلى الله عليه وسلم من العرب دون الفرس، رفض صلى الله عليه وسلم مبايعتهم، مصرا أن تكون النصرة بالسيف مطلقة على كل من قد يقف أمام الدعوة من عرب أو عجم. ألا فليتأمل الذين يريدون نصرة الدين بقتال الصليبيين دون قتال أعوانهم من بني جلدتنا من المرتدين، ألهم في هذه النصرة حظ أو نصيب؟ إنما أمر الله سبحانه وتعالى من البراءة من المشركين والعداوة للكافرين له صور متنوعة وأشكال متعددة، لكن أعظم مظاهره وأبرز معالمه على الإطلاق هو القتال والجهاد في سبيل الله، ولكنه شاق عسير على النفوس، ولذلك لم يتصد له إلا طائفة من أهل الحق اصطفاها الله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة خطت لنفسها المضي في طريق تقاعس عنه الجم الغفير، وأحجم عن سلوك دربه الكثير، طريق مكروه لقلوب البريات، محبوب لخالق الأرض والسماوات، طريق قامت أرضه على الجماجم والأشلاء، ورويت تربته بطاهر الدماء، طريق بدايته آلام ومشاق وأحزان، وخاتمته نعيم وراحة وغفران، طريق السير فيه عظيم التكاليف، مفارقة للأهل والأوطان، هجر للأحباب والخلان، هجرة للواحد الديان، طريق كثر عنه المخدلون وعظم فيه المخالفون، طريق ممحص للقلوب وفاضح للنفوس، إنه طريق القتال وسبيل النزال. يا له من طريق موفق من هدي لسلوكه، محروم والله من ضل عن سبيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله طاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. كلمات من نور الوحي ومعين الرسالة ترسم بريشة الحقيقة سبيل هذه الطائفة المصطفى، وتحدد معالم طريقها وعنوان منهجها، ودامغة في الوقت نفسه كل متخاذل من أهل فقه الذل والصغار وتقعيد الخنوع للواقع وضغطه. فالقتال في سبيل الله شرط الطائفة المنصورة وأساس صحة الانتساب إليها وإن رغمت أنوف. إنه القتال قدر كل من أراد الانتساب لهذه الطائفة المنصورة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال ويقاتلون وحتى يقاتل آخرهم الدجال، يدل على أن هذه الطائفة المقاتلة طائفة ممتدة كحبات العقد، يأخذ خلفها عن سلفها ويفضي سابقها للاحقها في تتابع واتصال تامين ليس بينهما فراغ، لتظل الراية مرفوعة دائما وأبدا، فهي وحدة واحدة لها أول ولها آخر عبر عمر الأمة كله. فقد ترجم كثير من الأئمة لأحاديث الطائفة المنصورة لما يدل على ما ذكرناه من كون القتال قدر الطائفة المنصورة. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب في دوام الجهاد. وقال ابن الجارود رحمه الله في المنتقى: باب دوام الجهاد إلى يوم القيامة. هذا القتال هو أخص أوصاف أهل هذه الطائفة المنصورة وألسقها بهم، فهو شعارهم ودثارهم، وهو دنياهم وآخرتهم، وهو فراغهم وشغلهم، وهو حلهم وترحالهم، عكفوا عليه وتنادوا إليه، فكان التسابق خرافات ووحدانا. قال تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد جاء التعبير عن هذه الصفة الحدية من صفات الطائفة المنصورة بلفظ القتال، ولم يأتي بلفظ الجهاد، قاطعا الطريق على من أشربوا في قلوبهم حب التأويل والذي حقيقته التحريف، ليمنعهم من تحريف هذه الصفة عن حقيقتها إرضاء لشهواتهم وخضوعا لشبهاتهم، وليضعهم في مواجهة أنفسهم مواجهة يتبعها إما القيام بأمر الله وتحقيق شرط صحة النسبة للطائفة المنصورة وأهلها، وإما التخاذل والتقهقر وبطلان النسبة وانكشاف الادعاء. بل وقع في بعض روايات الحديث أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقتال إنما هو لزعم بعضهم ألا جهاد، وأن الحرب قد وضعت أوزارها. فعن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أزال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إنه قدر القتال وسبيل المواجهة مع الباطل حقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بها في وجه أعدائه، والدعوة في أصعب ظروفها وأحلك مراحلها من قلة في العدد وضعف في العدة. قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، فقد صبرنا منه على أمر عظيم. قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركب، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى فمر بهم الثانية فغمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، والله ما كنت جهولا. قال البيهقي رحمه الله: وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أوعدهم بالذبح وهو القتل في مثل تلك الحال، ثم صدق الله تعالى قوله بعد ذلك بزمان فقطع دابرهم وكفى المسلمين شرهم. انتهى كلامه رحمه الله. تلكم الحقيقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس بذورها في نفوس أصحابه، ولا سيما في تلك المرحلة التي لم يؤذن لهم فيها بالقتال، وأمروا فيها بالعفو والصفح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأثمر ذلك الغراس وأينعت ثمرته في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، فأدركوا حقيقة الصراع بينهم وبين الكفر، وأن هذه المرحلة مرحلة مؤقتة ما تلبث أن تزول، وأن القتال بينهم وبين معسكر الباطل وحزبه أمر كائن لا محالة. ذلكم هو قدر هذه الدعوة منذ يومها الأول، وأن السيف هو الفيصل بينهم وبين أعدائهم، وهو من سيزيح هذه الرؤوس عن طريق الحق وأهله. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من الأوس والخزرج يوم العقبة، قالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة، بالنشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال جابر رضي الله عنه: فقمنا نبايعه. فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. لله ذرك يا ابن زرار على هذه المقالة، يا لها من كلمات تنبئ عن معرفة بحقيقة الصراع بين الحق والباطل. ومنذ اللحظة الأولى قبل البيعة كلمات خرجت من في من سلمت فطرته، ولم تلوثها تلكم المتاهات النظرية والسفسطات الكلامية والفلسفات العقيمة، كلمات نسوقها إلى أولئك الذين ما عقلوا طبيعة هذا الدين ولم يعوا بعد حقيقته، وليتهم اكتفوا بتخاذلهم وقعودهم عن الجهاد لهان المصاب إذن، ولما انشغلنا بتوجيه اللوم لهم، ولكنهم أبوا إلا أن يقفوا على هذا القعود والتخاذل الصبغة الشرعية، فخرجوا على الأمة بمناهج دخيلة على ما كان عليه سلف الأمة وعلماؤها، كانت بمنزلة معول الهدم في بنيان هذا الدين. شعروا أو لم يشعروا حقنوا أجساد أبناء هذه الأمة بجرعات من التخدير والتكبير، وعقدوا على ناصية رؤوسهم ثلاثة، وكلما هم أبناء الأمة لينفضوا غبار الذل الذي تغشاهم ويهبوا نصرة لدينهم ودفاعا عن حرماتهم نادوا عليهم أن ارقدوا عليكم ليل طويل. إن الدواء لما ترونه في جسد أمتكم من جراح وما تحسون فيه من آلام إنما هو بأن تغمدوا سيوفكم وتكسروا رماحكم وتلزموا دوركم. هكذا يقدر أبناء هذه الأمة وهكذا تؤد فيهم روح الجهاد. وبماذا؟ إنه بالسلاح الذي يستنهض به أبناؤها ليحاربوا أعداءهم. يخدرون بتقن شعار التصفية ويثبطون تحت دعاوي التربية. كلمات حق أريد بها باطل، عن أي تصفية يتكلمون؟ وهل التصفية لما التصق بهذا الدين مما ليس منه إلا بالجهاد؟ قلب بصرك أينما شئت في بلاد المسلمين، هل ترى تربى على عروشها من يحكم بشريعة رب العالمين؟ أو أخذ على نفسه نصرة هذا الدين والذود عن حياضه والدفاع عن حرماته؟ لا أظن إلا وسيرتد إليك بصرك كليلا حسيرا، ولن ترى إلا حربا ضروسا لتقويض بنيان هذا الدين وسعيا حثيثا لاستئصال شأفة المجاهدين الصادقين وموالاة للكافرين وبراءة من الموحدين. ووالله ما رأينا ولا سمعنا أحدا من هؤلاء الأدعياء قام مقام صدق فكشف لأبناء هذه الأمة عوار هؤلاء الطواغيت، ولا حرض على قتالهم ووجوب جهادهم، بل ما رأينا منهم إلا إبقاء الشرعية على حكمهم وتحريم الخروج عليهم ونبذ كل من يحاول جهادهم بأبشع الألقاب وأشنع الصفات. ها قد هلك متقلد الصليب، طاغية آل سلول، خائن الأمة والدين، وحامل راية لواء الحرب على المجاهدين، والذي مكن للصليبيين وجودهم على جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم لينهبوا خيراتها ويعيثوا فيها فسادا. فما سمعنا أحدا من هؤلاء الأدعياء كشف جرائم عدو الله ولا ذكر مقاديه في حق الأمة وأبنائها. والله إنما قام به هذا الطاغية في حرب الإسلام والمسلمين لا يقل عن فعل أي طاغية من طواغيت العرب، ولكن لكل أرض حكمها ولكل بلاد طبيعتها. بل ما رأينا منهم إلا المسارعة في مبايعة أخيه الذي تلطخت يداه بدماء إخواننا المجاهدين، ومن آخرهم الأخ المجاهد صالح العوفي وإخوانه تقبلهم الله في الشهداء. أما بلغكم قول سفيان الثوري رحمه الله: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعطى الله في الأرض، فكيف بمن بايع طاغية مرتدة وبارك صنيعة؟ يا حسرة على أمة تبارك لطواغيتها قتل خيار أبنائها. لكم الله أيها المجاهدون، إن المجاهدين لو كانوا في أمة تعرف لأبنائها حقهم وتقدرهم حق قدرهم لما تركوهم يمشون على الأرض ولغسلوا عن أقدامهم. فيا أسود جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، اصبروا على ما أقامكم الله فيه، واعلموا أن الله ما ابتلاكم إلا وهو يريد بكم خيرا. وأقسم بالذي لا إله غيره أن دماء إخواننا لن تذهب سدى بإذن الله. ألا فارتقبوا يا طواغيت آل سلول، وإن غدا لناظره لقريب. أم أن التصفية التي يقصدون والتنقية التي ينشدون طباعة كتاب منها هنا وإخراج جزء من هناك، يتكسبون الرزق من خلالها حتى أضحوا بهذه المهنة يعرفون وبها يذكرون، ثم لتنحر الأمة بعد ذلك ولتغتصب أراضيها وليعتدى على مقدساتها؟ فبئست التصفية. والله إن الأمة اليوم لا تحتاج لمزيد من المصنفات والمؤلفات، فمكتباتها تزخر بعشرات الآلاف من المجلدات، وإنما هي في حاجة إلى منارات تضيء لها الطريق وتنير لها السبيل بحاجة إلى قدوات يروون بدمائهم تراب أرضها فتدب روح الحياة في صفوف أبنائها من جديد. وعن أي تربية يتحدثون؟ وهل التربية على التوحيد الصافي والكفر بالطاغوت والولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين وبذل النفوس والمهد رخيصة فداء لهذا الدين إلا في ساحات الجهاد وميادين القتال؟ وهل كان جل تربية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلا في ساحات الجهاد؟ روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فتأمل كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، ومن ثم أمره بالقتال تربية له على التضحية والفداء لهذا الدين، ولم يأمره بالرجوع إلى المدينة حتى يتربى كما يزعم هؤلاء، وهذا في فرض الكفاية وجهاد الطلب، فكيف بالعدو الصائل وجهاد الدفع؟ إن العلم الشريف عند أهل الطائفة المنصورة ليس بحفظ المتون وجمع الفنون وكثرة التصنيف ومجالس الوعظ والتدريس والإفتاء، مع ترك القيام لله بالأمر الذي يحبه ويرضاه من صدع بحق وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغضب صادق إذا انتهكت محارم الله وإعلاء لكلمة الله دعوة وجهادا. فمن كان حظه من العلم ما ذكر مع تضييعه لواجبات الدين الكبار إيثارا للسلامة أو إخلادا للراحة والدعاء أو حبا للدنيا وتساقلا للأرض أو ركونا للذين ظلموا فقد خان الرسالة وضيع الأمانة، ومن ثم خرج عن حد العلم الشريف ورسله وفارق تلك القافلة المباركة، قافلة العلم الشريف التي يقف على رأسها الأنبياء والمرسلون، فأنى أن ينتظمه رسمهم أو يشمله حدهم أو أن يجمعه وإياهم وصف واحد. ولمثل هذا يقال: لست والله عالما أو حكيما، إنما أنت تاجر في العلوم. فبغير القتال تبقى الفتنة، وهيهات أن يكون الدين كله لله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: وليس بعد الإيمان بالله ورسوله فرض آكد ولا أولى بالإيجاب من الجهاد، وذلك أنه بالجهاد يمكن إظهار الإسلام وأداء الفرائض، وفي ترك الجهاد غلبة العدو ودروس الدين وذهاب الإسلام. انتهى كلامه. فإذا قعد أهل الحق عن نصرة الحق ودفع الباطل وإزالته بسيوفهم جهلا منهم بمعاني الحق ومقتضياته ولوازمه، أو غفلة منهم عن حقيقة الصراع وعن طبيعة الباطل وصفته، أو استسلاما لقراءة فاسدة في نواميس الكون وسننه الإلهية، أو خداعا بأوهام وأماني باطلة، أو خضوعا لمساهات نظرية وفلسفات جدلية وأطروحات إنشائية تدور في حلقة مفرغة تبدأ من حيث انتهت وتنتهي من حيث بدأت، أو خورا وضعفا وعدا عن القيام بالقتال وتحمل أعبائه، فإن سنن الله لا تحابي أحدا أيا كان. ومن ثم فليس غير الذل والهوان وفتنة المسلمين عن دينهم مع تبدل أحكام الدين وطمس معالمه وتغيير حقائقه والتلاعب بها وغير ذلك من العقوبات القدرية التي تنزل بمن خذل الحق وأسلمه، وهذا فضلا عن وعيد الآخرة. قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال ابن العربي رحمه الله: هذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير، فوجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العليا. فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو على من لم يستول عليه، وبالنار في الآخرة، وزيادة على ذلك استبدال غيركم، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. والعذاب كما هو ظاهر من النصوص هو عذاب الدنيا بالذل والهوان والصغار الذي يضرب على العباد والبلاد، وهو بعد عذاب الآخرة الذي لا يقارن به ولا يدانيه عذاب الدنيا وبئس المصير. فإذا لم يكن لأهل الكفر مع أهل الإيمان غير خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما الفتنة عن الدين وإما السيف، فإنه كذلك ليس لشرع الله مع المؤمنين غير خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لأمره بقتال الكفر ودفعه بحد السيف، وإما التعرض لعذاب الله وغضبه وسخطه في الدنيا والآخرة مع استبدالهم بمن يكون أولى منهم وأجدر وأحق بفضل الله. فتعين شرعا وعقلا وواقعا كون القتال قدر الطائفة المنصورة. إن أصحاب الطائفة المنصورة من أكثر الناس مراعاة لفقه مراتب الأعمال، فهم إذا ثبت في حقهم شيء من الفروض العينيات فإنهم لا يقدمون بين يديه شيئا من الفروض الكفايات فضلا عن غيره من المستحبات والمباحات. وبيان ذلك فيما يتعلق بشأن الجهاد والقتال أن الجهاد في أصله فرض كفائي، فإذا قام به من تتحقق بهم الكفاية سقط الوجوب عن الآخرين، والفضل فيه لمن قام به دون غيره. ولذا كان الاشتغال به حال كونه فرض كفاية مشروطا بأن لا يضيع العبد فرض عين أو فرض كفاية أهم منه في حقه إن وجد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد بنفسه وماله. قال ابن حجر: وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه ثم حصل هذه الفضيلة، وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية، وحينئذ يظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى ولما فيه من النفع المتعدي. انتهى كلامه رحمه الله. ويتعين الجهاد عند أهل الطائفة المنصورة في مواضع ثلاث: أولا إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، ثانيا إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير، ثالثا إذا نزل العدو ببلد من بلدان المسلمين. تعين على أهل هذه البلدة الجهاد، ويتعين على غيرهم من المسلمين عند عدم قيام أهل هذه البلدة بواجبهم في دفع هذا العدو أو عدم كفاية من قام بذلك الأقرب فالأقرب. والحالة الثالثة من حالات تعين الجهاد هي أشد الحالات الثلاث وألزمها، كما أنها متضمنة للحالتين الأوليين وزيادة وتعرف بالنفير العام. قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم. انتهى كلامه. ونصوص العلماء في تقرير الفرضية العينية للجهاد في حالة نزول العدو ببلد من بلدان المسلمين كثيرة جدا، يصدق بعضها بعضا، لا يختلف علماء الإسلام المحققون في هذا. فإذا تعين الجهاد فهو مقدم عند أهل الطائفة المنصورة على غيره من النوافل، كما أنه مقدم على غيره من الواجبات الكفائية أيا كانت بلا أدنى نزاع، بل ومقدم على غيره من الواجبات العينية عند عدم إمكان الجمع بينه وبينها. وهذا مقرر من الوجوه الآتية: الوجه الأول أن الجهاد إذا تعين فتاركه فاسق مرتكب كبيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فقوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم دال على توجه الوعيد الشديد في حق القادر على الجهاد التارك له عند تعينه. قال القرطبي رحمه الله: وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير. قال ابن العربي: ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل، فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه الاقتضاء، وإنما يكون العقاب بالخبر عنه كقوله إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا كما ورد في هذه الآية. فوجب بمقتضاها النفير إلى الجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العليا. انتهى كلامه رحمه الله. وقد وردت هذه الآيات في حق من استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الروم في غزوة تبوك بعيدا عن بلاد المسلمين وبيضتهم، فكيف بمن قعد عن الجهاد عند نزول العدو بلاد المسلمين ذاتها وحلولهم بالعقر من الديار واستباحتهم للبيضة والاستيلاء عليها. ومن علامات الكبائر التي نص عليها الأئمة أن يرد فيها وعيد في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: الكبيرة 90 والحادية 92 بعد 300 ترك الجهاد عند تعينه بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذوا مسلما وأمكن تخليصه منهم، وأيضا ترك الناس الجهاد من أصله، وأيضا ترك أهل الإقليم تحسين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين. ثم قال: عد هذه الثلاثة ظاهر أي من الكبائر، لأن كل واحد منها يحصل به من الفساد العائد على الإسلام وأهله ما لا يتدارك خرقه، وعليها يحمل ما في هذه الآية والأحاديث من الوعيد الشديد. فتأمل ذلك فإني لم أر أحدا تعرض لعد ذلك مع ظهوره. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تبين ذلك فإذا تعين الجهاد فتاركه القادر عليه مرتكب كبيرة فاسق أشد فسقا من الزاني والسارق والشارب، حيث خذل الدين وأسلم البلاد والعباد لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع ما يترتب على ذلك من الفساد المتعدي. وبناء على ذلك فغير مقبول ممن تعلق به هذا الحكم أن ينشغل بغير الجهاد من الأعمال، إذ انشغاله بهذه الأعمال أيا كانت لا يرفع عنه وصف الفسق المتعلق به من جراء تخلفه عن الجهاد المتعين. الوجه الثاني أن الفرائض مقدمة على النوافل، فالفرائض التي فرضها الله على عباده عند أهل الطائفة المنصورة هي الأصل والأساس في تعبد المكلف لربه ومولاه، وهي من ثم أحب إلى الله وأقوم في نيل رضاه، وتارك الفرائض اشتغالا عنها بالنوافل عاص لله لم يخرج بعد من دائرة العصيان، أيا كانت تلك النوافل التي اشتغل بها عن الفرائض وأيا كان مبلغ اجتهاده فيها. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، فنص الحديث على أن الفرائض ومنها الجهاد أحب ما تقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد اتفق أهل العلم بلا خلاف على أن الفرائض مقدمة على غيرها من النوافل، وأن الانشغال بالنوافل مع تضييع الفرائض عمل معكوس وجهد ضائع. ولا شك أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها، كما قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. بل مجرد التسوية بين جنس الفرائض وجنس النوافل ممنوعة بيقين، فلا يجوز أن يسوى بين الواجب والمندوب، لا في القول ولا في الفعل ولا في الاعتقاد، كما لا يسوى بين الحرام والمكروه، بل ولا بين المباح وبين المندوب والمكروه. قال الشاطبي رحمه الله: المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب، لا في القول ولا في الفعل، كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد. انتهى كلامه رحمه الله. والخلاصة أن أعلى رتب مصالح النبي دون أدنى رتب مصالح الواجب. وقد بعث الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك إلى من كان يوصف بعابد الحرمين الإمام الفضيل بن عياض بأبيات يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله فيه أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فتأمل كيف وصف انشغال الإمام الفضيل بن عياض بالعبادة ومجاورة الحرم في اللعب والباطل مقارنة بتركه للقتال في سبيل الله، هذا مع كون الجهاد المتحدث عنه فرض كفاية لا فرض عين. فكيف لو رأى الإمام ابن المبارك رحمه الله حال القاعدين عن الجهاد المتعين انشغالا بنوافل وتطوعات، بماذا يا ترى سيصف أعمالهم التي قعدوا بها عن هذا الجهاد؟ الوجه الثالث أن الواجبات العينية تقدم على الواجبات الكفائية، وهو الوجه الثالث الذي يتقرر به أن الجهاد إذا تعين فإنه يقدم على غيره من الأعمال. وتقديم الواجبات العينية على الواجبات الكفائية أصل مقرر عند أهل الطائفة المنصورة، وهو من العدل الذي أمروا به في أمرهم كله، ومن ثم يضعون كل شيء موضعه إلى شطط أو وقت فينالون رضوان الله للمسارعة إلى محابه واجتناب مساخطه. قال الغزالي رحمه الله وهو يتكلم عن شروط الاشتغال بالمناظرة الفقهية وهي من فروض الكفاية، قال: الأول أن لا يشتغل به، وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان، ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق فهو كذاب. ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجها ويقول: غرضي أستر عورة من يصلي عريانا ولا يجد ثوبا، إلى أن قال رحمه الله: فلا يكفي في كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراعي فيه الوقت والشروط والترتيب. انتهى كلامه رحمه الله. فنص رحمه الله على أن من اشتغل بفرض كفاية مع عدم تفرغه من فرض العين أنه كذاب وإن زعم أن قصده الحق. الوجه الرابع الذي يتقرر به تقديم الجهاد عند تعينه على غيره أن الواجب المضيق يقدم على الواجب الموسع، والفوري يقدم على المتراخي، وما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته. وقد ذكر القرافي رحمه الله وهو يتحدث عن مسألة تعارض الواجبات وما يقدم منها وما يؤخر أن هذا مبني على معرفة قاعدة في الترجيحات وضابط ما قدمه الله تعالى على غيره من المطلوبات، وهي أنه إذا تعارضت الحقوق قدم منها المضيق على الموسع، لأن التضييق يشعر بكثرة اهتمام صاحب الشرع بما جعله مضيقا، وأن ما جوز له تأخيره وجعله موسعا عليه دون ذلك، ويقدم الفوري على المتراخي لأن الأمر بالتعجيل يقتضي الأرجحية على ما جعل له تأخيره. ويقدم فرض الأعيان على الكفاية لأن طلب الفعل من جميع المكلفين يقتضي أرجحية على ما طلب من البعض فقط، ولأن فرض الكفاية يعتمد عدم تكرر المصلحة بتكرر الفعل، والفعل الذي تتكرر مصلحته في جميع صوره أقوى في استلزام المصلحة من الذي لا توجد المصلحة معه إلا في بعض صوره. ولذلك يقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته وإن كان أعلى رتبة منه. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذه الوجوه الأربعة المتقدمة يتقرر أن الجهاد إذا تعين فهو مقدم عند أهل الطائفة المنصورة على غيره من النوافل، كما أنه مقدم على غيره من الواجبات الكفائية أيا كانت بلا أدنى نزاع، بل ومقدم على غيره من الواجبات العينية عند عدم إمكان الجمع بينه وبينها كالصلاة والصيام والحج وغيرها. وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقه مراتب الأعمال لأنها حقيقة الدين وحقيقة العمل بما جاءت به الرسل وبأنه خاصة العلماء بهذا الدين، فقال رحمه الله: فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند المزاحمة، فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا، فأما مراتب المنكر ومراتب الدليل بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه وتنكر أنكر المنكرين وترجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. انتهى كلامه رحمه الله. يتبين مما سبق أن المجاهدين أهل الطائفة المنصورة فيما ذهبوا إليه لم يأتوا ببدع من القول أو مستحدث من الفعل، كيف وضربهم درب مسلوك وسبيل مطروق، أسلافهم فيه خير من وطئ الحصى من الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان وهم بهم يقتدون، ولآثارهم يقتفون أقدامهم في الثرى وهاماتهم في الثريا، ونفوسهم ترى إراقة دماء الحياة دون إراقة ماء المحيا، ساروا وحاديهم قول الزبير رضي الله عنه: نحن أمة لا نموت إلا قتلى، فما لي أرى الفرش قد كثر عليها الأموات. يردد السالك لدربهم قول الأول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أو قول الآخر: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جدفي أرشدك الله من غاز وقد رشدا. أو قول الجمع المبارك: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فأئمتهم قد أوضحوا لهم الحجة ورسموا لهم المحجة وعبدوا لهم دربهم وحذروهم من بنياته وخطوا لهم خطة الهدى والرشاد. تقدموهم في المسير وسبقوهم في الوصول، وقد ضربوا لهم موعد اللقاء مع من وفى دون من نكث. والسابقون الأولون إلى المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم يخافون أشد الخوف من أن يتخلفوا عن هذا الموعد ويفوتهم الوفاء فيحرم اللقاء. فهاجتهم أبدا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، فأرواحهم تهيم هناك لا هنا. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. فليعجب الناس مني أن لي بدنا لا روح فيه ولي روح بلا بدني. وأنى لمن هذا شأنهم أن يقعدهم ابتلاء عن النفير، أو تثني عزائمهم محنة عن الجهاد. فليبادرون ويسابقون ويرددون، وهم ينحرون تقديما ببرهان المحبة الصادق. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إن المجاهدين أهل الطائفة المنصورة ليسوا بقوم ضاقت عليهم أنفسهم فتبرموا بها وأرادوا لها خلاصا، أو قوم سدت عليهم سبل العيش ومنافذ الرزق، أو أسرى عاهات نفسية تعشق الموت لذاته وتسعى له بكل سبيل. وقد رأت الدنيا سوداء مظلمة، كلا وربي، وإنما هم قوم عرفوا واجبهم وحقيقة المراد منهم، فشمروا عن ساق الاجتهاد وسلكوا سبيل الجهاد، ولم يتعللوا بواعي العلل وساقط الحجج ليعذروا في ترك هذا الواجب. بل هانت عليهم أنفسهم في ذات الله، وعاينوا العاقبة وأيقنوا بها، فآثروا الباقية على الفانية والآجلة على العاجلة. فكان منهم المسارعة ببذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس محبة لمولاهم وتقربا لخالقهم. وقد رأوا أن الدنيا بما فيها أحقر من أن تقعدهم عن نيل محبة الله ورضاه، فمضوا وحاديهم يحبهم ويحبونه، فجادوا بنفوسهم يوم أن ضل بها الكثيرون، وبذلوا دماءهم رقيقة يوم أن بخل بها المدعون. وهذا والله إنما هو محض فضل من الله عليهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وفضل الله هذا لا يوفق له كل أحد، فأهله هم المصطفون الأخيار المفضلون على غيرهم من العالمين، والله أعلم حيث يضع فضله ومنته. فالمجاهدون هم خيرة الله من خلقه، لبوا نداء خالقهم لإمضاء العقد وتسليم المبيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وهم المتأسون المقتدون بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم القائل، والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية. أغدو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغدو في سبيل الله فأقتل، ثم أغدو فأقتل، ثم أغدو فأقتل. ورحم الله القائل، إنما هو بدل الروح، وإلا فلا تشتغل بالترهات، إن أول قدم في الطريق بدل الروح هذه الجادة فأين السالك؟ ورحم الله الشيخ أبا أنس الشامي يوم أن قال لي يوما مثبتا ومسليا: يا فلان، سنبقى نحفر بالصخر حتى نصنع مجدا لأمتنا. قال لي صاحبي: والبين قد حل ودمعي مرافق لشهيقي، ما ترى تطمع في الطريق بعدي؟ قلت: أبكي عليك طول الطريق. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين.